السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم هو الثامن عشر من شهر شعبان لم يبقى على رمضان سوى 12 يوما. وإذا كان رمضان هو شهر الاعتكاف والتبتل فينبغي أن نستعد لذلك. ها، جرب أن تمكث في المسجد من العصر إلى المغرب، ذق حلاوة الاعتكاف. جرب أن تبقى في المسجد ساعتين متصلتين، لعل هذا تمهيد مهم لكي يعتاد جسمك على المكث في المسجد. قال الله جل جلاله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. حين تنقطع وتتبتل يكون للذكر مذاق آخر. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، الذكر يحتاج إلى تبتل وانقطاع. وحين تتبتل في المسجد تمكث في المسجد من العصر إلى المغرب أو من الفجر إلى الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما توطن رجل المسجد إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. ياه، نعم، الأمر جميل وخطير. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من العصر إلى المغرب أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.